السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويرزقنا في بكورة هذا اليوم من فتحه ونصره وبركته ورحمته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم في قلوبنا رجاءه وحسن ظننا به سبحانه وتعالى، ويمن علينا وعليكم براحة البال وانشراح الصدر وفسحة القلب. ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك ابن القيم في كتابه الوابل عن فضل وأهمية الذكر. قال: ومنه أنه يسعد الذاكر بذكره، ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته، ويشقى به مجالسه، أعاذنا الله وإياكم. وهذا الأمر قد تطرقنا إليه المرة السابقة. قال 28: أنه يؤمن، أي الذكر يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. وهل يوم القيامة، هل في يوم القيامة حسرة؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. عندما أقول أنذر الناس يوم الجمعة، فهذا معناه أن الإنذار يشمل اليوم كله أم يشمل ساعة من اليوم؟ عندما نقول أنذر الناس يوم الجمعة أو أنذر الناس يوم الخميس، معنى ذلك إن هو لو أنذر الناس في الصباح، وأنذر الناس في الظهر، وأنذر الناس في العصر، وهكذا يكون قد حقق الأمر، فهذا يشمل اليوم كله. وكذلك عندما يقول رب جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة، فصار أن هذا اليوم كله حسرة، فالكل يتحسر حتى أهل الجنة. طيب، هذا التحسر الخاص بأهل الجنة على أي شيء؟ إذا نظرت لليلتك السابقة أدركت بعض صور الحسرة التي ستكون غدا. ما الذي حدث في الليلة السابقة؟ هناك أناس كانوا يمرون بنفس ما تمر أنت به من عمر وجهد ووضع وهموم وأوقات، ولكن هؤلاء ما ناموا مثل ما نمت، وما غفلوا مثل ما غفلت. الليلة السابقة وصلوا أرحامهم، وأحسنوا جوارهم، وقرأوا وردهم، وقاموا ليلهم، وتصدقوا بأموالهم، وذكروا ربهم، وخلوا به مناجين، وتلوا كتاب ربهم باكين. كل هذا فعلوه في ساعة الليل. وعلى النقيض هناك من أتلف بصره وأضاع وقته في القيل والقال، حتى ولو في حط رحله كله في أوقات مباحة، ومن اقترب وكان وقته كله في الدوائر المباحة خدشته دوائر المكروه ولا بد، ومن اقترب من الخدش في دوائر المكروه خدش بدوائر الحرام ولا بد. لأن الذي يرتع بجوار حقل المكروه لا بد أن يقع. ففي واحد شايف أنه قاعد ليل نهار يتابع الأخبار ويتابع مواقع التواصل، هو شايف أنه بيعمل حاجة مباحة، فإذا هو بيقلب بيقلب تتعرض لي صور وإعلانات ويشوفوا الفنانة الفلانة بتقول ايه، فيجيله فضول ياه او قد قالوها، يروح باصص كده على الرابط ونظره قاعد بقى ايه يتعرض للحاجات دي، مقطع لقناة مش عارف ايه وطالع مذيعة بثياب فاجرة وكاسية عارية وهو ينظر من باب عشان يشوف الأحداث اللي بتحصل في البلاد عشان يتتبع هذه الأمور. فهو بدأ بأشياء مباحة ثم اقترب من هذا، ثم يأتيه الشيطان وهو في ثوب يعني قد تزي بزي الاستقامة وعليه آثار الوضوء، ويبدأ يأول له النصوص يقول له ليس هذا بحرام لأنك تتتبع أحوال المسلمين، ولا هي أحوال المسلمين ولا أحوال مؤمنين ولا أحوال محسنين، كلها أحوال أصلا كفار اللي بيتتبعها. حتى وصل بعضهم أنه يكتب صراحة ويتكلم عن قصة ولا عن مشهد من فيلم أجنبي هو بيتابعه ليه؟ هل ده بيتابعه من باب أحوال المسلمين؟ وصلوا الشيطان لهذا، وإن شئت فقل أوصلته غفلته لهذا. فما وقع هذا إلا من غفلة عن نفسه، فنسأل الله العفو والعافية. فالإنسان عما يدرك هذه الأمور يدرك أن ثم غدا حسرة، ولذلك لا أكاد أن أكون مخطئا إن جزمت وأقسمت أن لا يقع في هذا إنسان محافظ على أذكار مسائه وصباحه. وبدأت بالمساء أولا لأن كثير منا لا يفعل، يكاد يكون من السابقين الذين يحافظون على أذكار المساء. نعم هناك من يحافظ على أذكار الصباح وليس كثر، ولكن كثير، يعني كثير يحافظ ولكن ليس الأكثر يحافظ على أذكار الصباح. أما أذكار المساء فيعد على الأصابع الذين أعرفهم يحافظون على أذكار المساء. أذكار الصباح مستحيل إنسان يترنم بذكر الله سبحانه وتعالى وهو حاضر القلب ثم يصير مهموما بمثقلات الدنيا وطلبات الدنيا، أو يصير ساخطا حزينا أو مغرورا يزهو على أقرانه مفتخرا بذكائه أو غير ذلك، أو يكون مهتما متطلعا للحياة الصاخبة. مستحيل، كل هذه الأمور تزول وتزبل في قلب الإنسان المسلم المهتم بأذكاره بقلبه، يعني يقرأها ويقولها. مستحيل إنسان يقول أذكار الصباح وأذكار المساء ثم يكون ممن لا يلحظ ولا يشهد قدرة الله سبحانه وتعالى. مستحيل، لأن التذكير بالأذكار في سبحان الله تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتجديد الإيمان بصفاته العلية وتسبيحه سبحانه وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى وذكر الله بصفات الجمال وصفات الجلال وصفات الكمال وحمده على نعمه العظيمة. التذكير ده بيصغر في نفس الذاكر أمام عظمة الخالق سبحانه وتعالى كل أمر دنيوي مهما عظم، سواء كان هما أو غما أو كربا أو رزقا فاته، أي شيء يتضاءل كل متجبر جبار مهما تجبر. ليه؟ لأنه بيستمد من صفات الله سبحانه وتعالى السكينة والاطمئنان، أن ما يجري وما سيتحقق في هذا اليوم إنما هو بعلم الله وقدرة الله ورحمة الله التي وسعت كل شيء. سبحان الله، أما يصحى كذا يقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، يستحضر إن في حملة للعرش وإن حملة العرش دول قاعدين من ضمن مهامهم من المهام بتاعتهم إن هم بيستغفروا له وبيستغفروا للمؤمنين وبيستغفروا للموحدين وبيستغفروا للذين يعودون ويؤوبون ويستغفرون لله سبحانه وتعالى. هو يستحضر هؤلاء إن دول معاه وإن دول مؤيدين لي ودول بينتموا لي وأشهد حملة عرشك، كأنه بيقول له يا رب أنا منتمي لهؤلاء أنا مع الكفة ديت، ويخصهم وبعدين يعمم بعد كده وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت لا معبود بحق إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. سبحان الله، إنسان عم يقول المعنى ده، إيه اللي ممكن يحدث في قلبه؟ إيه اللي ممكن يجده في قلبه؟ لازم لقوا في الآخر خالص إن قلبه يهتف بالإيمان، وهو بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده الذي يقرر، وحده الذي يحكم لا معقب لحكمه، وحده الذي يقول من الذي ستكون له السيادة ومن الذي سيكون له الوضاعة، من الذي سيشفى ومن الذي سيمرض. سبحان الله، له الملك الله سبحانه وتعالى يملك أعظم المخلوقات ويملك أصغر المخلوقات. هذا الفيروس الذي لا يرى الله سبحانه وتعالى يملكه، ويعني الله سبحانه وتعالى كل شيء. سبحان الله، الله يتمكن من ناصيته. لما الإنسان يستحضر هذا الأمر يبدأ يعيش بقى هذه المعاني، وقول له الحمد وهو على كل شيء قدير، قدير أن يزيل العتم التي في قلبي، وقدير أن يرد إلي عافيتي، قدير أن يأتي برزقي إلى باب بيتي، قدير أن يأتي بأعمال قلوب تطرق قلبي، قدير سبحانه وتعالى أن يشفيني، وقدير أن يرزقني ذرية صالحة، وقدير أن يمن علي برزق يرتاح له فؤادي. هذا المعنى والمعاني عم الإنسان يستحضرها في قلبه يبدأ بقى يستشعر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يستحضر أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فيبدأ سبحان الله يناجي الله سبحانه وتعالى ويتكلم مع الله، يقول لك يا أخي سبحان الله أنا ما بحضر درس الأخ فلان ده برتاح، قلبي كده بحس إن هو ارتاح، عما بتكلم معاه واتناقش معاه بخرج صدري كده أحس إن هو امتلأ، وأحس إن قلبي سكن وروحي اطمأنت وحلقت وارتحلت. طيب ده مخلوق انت بتحبه بتحب ترتاح معاه صح؟ طيب لانك بتحس ان هو اللي في الطرف التاني وانت بتتكلم هو الطرف التاني. في الدعاء والمناجاة والاستغفار والاذكار من اللي في الجهة الاخرى؟ الله سبحانه وتعالى الذي تناجيه يشفي كل يوم ملايين، الذي تناجيه ما تطلبه عنده، ماذا تطلب؟ جنة عنده، تطلب مالا عنده، رزقا عنده، سلامة صدر عنده، ليونة قلب أولادك عنده، هدوء قلب زوجك عنده. ماذا تريد منه؟ ماذا تريد؟ كل ما تريد عند الله سبحانه وتعالى. فلماذا تكثر من الكلام مع غيره؟ هذه المعاني تجد الإنسان من غصب عنه يستمتع بالأذكار، لأن الأذكار ليست حروف تتلى ولكن معان تنقش في القلب. ولذلك سبحان الله تكرار تلك المعاني صباحا ومساء يدل على إن المعاني دي ينبغي للمؤمن أن يستصحبها وأن لا يغفل عنها، لأن دي صمام الأمان للصحة الإيمانية النفسية. دي اللي بتمثل الدافع اليومي للعمل والمحرك للعمل، إن الإنسان يستحضر كده إن يوم جديد علي شهيد، فتلاقيه كده يبدأ يتحرك. طب هتتحرك إزاي في وسط المكبلات دي كلها وفي وسط الهموم دي كلها وسط كبد الحياة؟ أنت محتاج مطور يدفعك، محتاج قوة يعني تحميك، محتاج حب يدفع وحياء يمنع. فالدافع ده والمحرك ده اللي بتسترشد بيه في حركتك وتنطلق هو استحضارك معاني العبودية ومعاني الانكسار للرب جل وعلا القهار اللي قهر كل حد، قهر كل إنسان. الدكتور مقهور والوزير مقهور والغفير مقهور، الكل يشهد هذا الإنسان، يشهد بقلبي هذا التوحيد أنه واحد أحد. اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. الإنسان عم بيستحضر العناية والرعاية الربانية دي يبدأ يحس يعني أذكار، وإن الأمر ده ما ينفعش يتم التعامل معاه التعامل العادي ده. الإنسان سبحان الله يعني ببحث كتير في الكتب وبدور كتير في السلاسل اللي موجودة سواء الصوتية أو المرئية أو المقالات المكتوبة عن شروح وأثر لمعاني وحضور الأذكار في القلوب، أذكار الصباح والمساء. للأسف الشديد المادة شحيحة جدا جدا في هذا الباب. لما لما وجدت هذا الأمر أنه موجود بضعف، علمت إن ده راجع لأن المتذوقين قليل، ولذلك هذا الأمر لا يتكلم فيه كثيرا، الكلام فيه قليل لأن العيشة فيه والمعايشة ليه قليلة، رغم أن الموضوع ده يوميا إحنا بنتعرض ليه، ويوميا إحنا محتاجين نجدد الثقة بالله سبحانه وتعالى، محتاجين يوميا نشعر بالاطمئنان أكثر وعدم القلق من المستقبل أكثر والاستعانة بالله لتفريج الكروب. كل الحاجات دي موجودة في الأذكار، لأن الحياة مسرح للفتن وامتحانات سواء بسلبها للنعمة أو حتى بعطائها للنعمة. وأنت ما يكون عندك ولد وعندك بنت وعندك زوج وعندك مال، أنت ممتحنة، والله أنت مسكينة، والله مسكينة، والمفترض يعني كل اللي حواليك يعني يدعولك إنك تفوقي، إنك تشوف إن الحاجات دي مش اختبار، والله اختبار. فالإنسان عم يستحضر إن الحياة كلها مليان، الحياة مليانة امتحانات، لا بقى محتاج إن هو يتذكر قدرة الله في تغيير هذا الواقع، سواء الواقع اللي أهمه وأحزنه أو الواقع الذي أفرحه، إن ربنا سبحانه وتعالى يلهمه التوفيق في هذا الواقع أن يشكر الله سبحانه وتعالى فيطلب الاستعانة به ليخلصه من شرور نفسه ومن شرور الشرك مثل الطمع والتذلل لمن يملك، لأي إنسان سواء يملك قوة ولا يملك مال ولا يملك جاه، إن يحميك من ذل السؤال وكسرة القلب، واجعل التوحيد في قلبك جليا لا شائبة فيه. المعاني دي يا جماعة محتاج الإنسان يستحضرها ويعيش معها، عشان عمي كده يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. ياه، يبقى مستحضر بقى أن الملك فعلا لله، مش يقول لك إيه بص في الآخر مفيش حد هيتعين في المكان ده إلا لو أمريكا موافقة عليه، لسه هو شايف ان العالم كله بيدار من خلال فلان وفلانة ودولة فلان او الدولة الفلانية هي اللي بتدير. واصبح الملك لله والحمد لله. اما يستحضر وهو بيقول الكبرياء والعظمة لله، قلبه يروح فين بقى؟ انما استحضر الخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لله، هيستحضر إيه بقى؟ أما يستحضر الإنسان وهو دلوقتي في التقديرات والخوف اللي هو فيه، وهو بيقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. طب اللي يقول الكلام ده يحصل له إيه؟ عم يعرف أن الصبح يصحى من النوم ويقول وهو خارج من صلاة الفجر، واللي هو بيقول مش بيشهد بكور يوم جديد، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي. هو خايف ان السمع ده يسلب او يدخل فيه ما لا يحبه الله، فيقول يا رب عافني في سمعي. هو معايا بس مش انا اللي املكه. اللهم عافني في بصري، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. ويستحضر المعاني دي، يستحضر ان فيه كفر انت لازم تكون خايف منه. اذا كان اللي بنى الكعبة خايف يعبد الاصنام، هو وولاده، وهو وولاده هو ابنه اللي بنوا الكعبة، ومع ذلك قل وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يا جماعة هذا دعاء انت لا تدعوه، يعني الدعاء اللي دعاه ابراهيم الخليل ده احنا مش بندعيه، ولو دعيناه بنقوله كده من طرف اللسان، لكن انك ممكن تقول وانت مرعوب يا رب مش عاوز اعبد الاصنام، يا رب يا رب انا مش عاوز اعبد الاصنام، يا رب مش عاوز اكفر. عمرك قلت الدعاء ده وانت فعلا قلبك متمكن من الخوف والرعب انك ممكن تكفر؟ لا، احنا بنقول يا رب اكون في منزلة مصعب بن عمير مش عبد الله بن المبارك. احنا حاسين من في الدعاء احيانا نب داخلين على بساط العبودية وعتبة العبودية بالطريقة دي، لابسين عباية الشيخ ولابسين ثياب المنتقبة، داخلين كده من باب بيكلم ربنا كأنه يعني حاجة كده بمنزلة الصديق، أنا كده كده أصلا أنا جاي لا خايف على قلبه من شرك، ولا خايف على قلبه من نفاق، ولا خايف على قلبه من وقوع في فواحش، ولا وقوع في كذا، ولا وقوع في كذا، ولا وقوع في كذا. سبحان الله. فهذا الأمر للأسف الشديد، مين قال في يوم من الأيام اجعلني مقيم الصلاة؟ مين بيقولها بالطريقة دي يقول يا رب ثبتني على الصلاة، يا رب ثبتني على الصلاة؟ مين فعلا مواظب على الصلاة ويروح يدعي الدعاء ده بقوة ودموع تسبقه قبل أن يتكلم لسانه، يدعي ربنا وهو بيبكي يقول له يا رب أنا مش عاوز أسيب الصلاة؟ طب أنت خايف من إيه؟ وهو عمره ما يقول كده إلا ولو يستحضر أن ثباته بيد الله سبحانه وتعالى. لكن هو مين إحنا بندعي ربنا بإيه؟ بالحاجات اللي بتبقى بعيدة عننا. يقول يا رب رزقني الخوف والرجاء، يا رب من علي بحفظ كتابك. لكن في حد ممكن يكون إن القرآن متمكن منه تمكن قوي، ده انه يدعي ربنا ويعيط يقول له يا رب ثبت علي النعمة دي؟ نادر ان تلاقي حد كده يكون القرآن في لسانه كالفاتحة عند كلنا، ثم يظل يدعو الله سبحانه وتعالى هو مرعوب ان القرآن يتخذ منه. ليه؟ لان احنا بننسى ان احنا عبيد، وبننسى ان احنا فقراء، وبننسى ان احنا مساكين، واوحش حاجة انك تنسى انك مسكين. فالواحد عما بيستحضر الموضوع ده ويدعي ربنا بالأدعية دي يبدأ يحس بقى بالسكينة، وهو بيقول اللهم استر عوراتي. ياه، هو أنا عندي عورات؟ لا طبعا، أنا ما عنديش أي حاجة من الحاجات دي. سبحان الله، ما عمره ما يستحضر الحاجات دي. مين هيستحضر يعني ضعفه وهو بيقول اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته؟ مين هيقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي؟ كلنا عندنا إيه؟ الروعة دلوقتي. في ناس كتير عندها فزع وعندها قلق وعندها توتر، مستحيل يكون إنسان محافظ على أذكاره بقلبه ثم يخشى من غد، لأن الغد بيد الرب. والرب يقدر عليه ما فيه خير، فماله ولغد مش قلقان، هقلق من ايه؟ انا هقلق من ايه؟ كان في عالم نفس مشهور جدا بيدرس للطلاب بتوعه، فكان اليوم المقرر اللي هيدرسه يرتبط بمفهوم الذكاء، وكان الوقت مفهوم الذكاء ده حوالي 60-80 صفحة. قال لهم ألخص لكم 80 صفحة دول في كلمة؟ قالوا له آه. قال لهم الذكاء هو التكيف. فعلا أما تيجي تتأمل، فعلا الذكاء هو التكيف. مين أكتر واحد فينا ذكي؟ مين أكتر واحد فينا كيس؟ أكيسكم أكثركم ذكر للموت. إن يتكيف، يكيف المستقبل إنك هتموت. عاوز نفسك تفوق، حط المعادلة دي معاك، حط السكر في شاي حياتك اللي هو إيه؟ أنا هموت. عما تستحضر إنك هتموت وتعيش المعنى ده، هتلاقي نفسك مستقر وهادي والدنيا رايقة. يجي حد يعرض عليك رشوة تقول له لا أنا هموت، يجي قدامك مقطع أنا هموت، يجي إنك تعمل حاجة غلط أنا هموت. فالاستحضار المعنى ده وإنك تتكيف وتعيش المعنى ده، هتلاقي نفسك هادي خالص. طبعا هذا الأمر يضبط الملف كله لو عشت بالتكيف ده. ولذلك الله سبحانه وتعالى كيف النبي به بهذا الأمر، إنك ميت وإنهم ميتون. ما هو بس كيف وضعك على كده؟ أنا ما بقول لك أنت دلوقتي في سنة كام؟ أنا في أولى جامعة. بتعمل إيه؟ بدرس برمجة. طيب أقول لك على بكرة اللي هيحصل؟ آه يا ريت الله يكرمك، عشان بس أنا عاوز أظبط شهاداتي وكده. إنك هتموت. إيه ده بقى؟ إيه الرعب اللي إحنا فيه ده؟ والله أنت حضرتك في حد دايما يضحك عليك ويقول لك إنك هتكون دكتور قد الدنيا، ده موضوعك. لكن اللي أنا أقدر أقوله لك جزما إن المستقبل اليقيني إنك ميت. كون إن حضرتك راشق في الدنيا ومبسوط بيها ورمي أثقالك وحملك فيها وكل حياتك في الموضوع ده، الله يعينك. لكن اللي أقدر أقوله لك ده، طب ومعنى كده اللي أنا أترعب؟ مش هتترعب ولا حاجة، لا أنت هتتظبط. هو أنا ما أقول لحضرتك في كمين على الطريق ورادار ده يخليك مرعوب؟ لا، ده يخليك تظبط وتمشي على سرعة 100. أنت تكون مرعوب إمتى؟ عما تكون مصمم تمشي على 180 قابل يلا خلاص. لكن أنا النهاردة عم يجي واحد يروح إيه اللي خلي بالك في رادار قدام، آه جزاك الله خيرا، أروح مهدي تاني وماسك الحزام بتاعي وأروح ماشي على سرعة 100. لكن يقول لي أنت كده بترعبني، ده اللي ماشي على سرعة 180 وعكس اتجاه السير وماشي بالعرض كمان، خلاص أنا برعبك. هو أنا قاصد أرعبك، يعني اللي ماشي بالطريقة دي أنا قاصد أرعبك. اللي ماشي وراح ظبط الموضوع على سرعة 100 قاعد كل شوية بصيلي كده يقول لي جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك. أول ما يبقى يعدي من عند الكمين ويشوف الرادار ويلاقي الرادار ما بيوقفوش، يروح باصص لي كده ومبتسم جزاك الله خيرا، ربنا يكتر من أمثالك. فده مش دعوة للوسوسة. الإنسان اللي عنده وسوسة ده وعنده مشاكل ده مريض، ده يتعالج يشوف عند الدكاترة يتحاقف يعني يظبط أموره. لكن نحن نتكلم من الأسوياء، لابد أن يكون عندهم هذا التكيف. لازم تتكيف على هذا المفهوم، وده الذكاء. فالذكاء هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكيسكم أكثركم ذكرا للموت. فالإنسان أما بيقرأ الأذكار يستحضر بقى ويقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. وانت وزنت سبحان الله وانت بتقول اللهم احفظني من بين يدي، اصل الخطر ممكن يجيلي من قدام، وانت بافرض ما جاليش من قدام ممكن يجي من ورا، ومن خلفي ممكن يجي عن يمين وعن يميني وعن شمالي. تعرف عارف الذكر ده بيقول ايه؟ بيقول يا رب انا ضايع، يا رب انا من دونك انا من اي حتة هتبهتل. طب ما كان احفظني من بين يدي، لا لا انا اصلا عبدي مسكين ضايع، انا برضو من ورا انا ممكن اتبهدل، في عربية تخبطني، في حد يطعني، في حد يقول أي حاجة فيا، ومن خلفي وعن يميني أنا حيل مني برضو، وعن شمالي والناحية ومن فوق، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اتقدر علي زلزال خسف بتاع يا رب، أعوذ بعظمتك. الكلمات دي بقى تعمل ايه في المؤمن؟ يجدد إيمانه ويعيد ويكرر الأفكار دي، بتملأ روحه قوة. قوة ولا خوف؟ لا والله بتملأ قوة. ليه؟ مع القوي الذي لا يغلب، مع النصير الذي لا يهزم. أنا عبد العزيز الذي لا يزل ولا يذل من والاه. أنا عبد القهار الذي قهر كل من سواه، بإعلاء التوحيد الذي أنا أؤمن به. فالإنسان عما يجدد الحاجات دي بقى، ياخد دفع وياخد سكينة، ياخد طمأنينة. عشان كده ربنا قال إن الإنسان خلق هلوعا، الأصل فيه الهلع. ثم بعد ما قرر ووصف منهم اللي عندهم الهلع ده، استثنى ناس. مين دول بقى؟ المتصلين. الناس المصلي ده متصل، المصلي صح. عشان كده يا جماعة، أكثر شيء مفتاح الاطمئنان في هذا الوقت بالذات اللي احنا فيه، أن تضبط صلاتك. لازم تعيد تاني النظر في الصلاة، فدور على صلاتك. الصلاة اللي هي دلوقتي اللي عاملة الأزمة كلها وعاملة الهلعة. أي واحد قلقان، أي واحد مرعوب، دور على صلاتك، دور على صلاته وهتلاقي فيها مشكلة. لأن يا جماعة الصلاة صلة. الصلاة وانت بقى بتقول الأذكار وبتناجي الواحد القهار، تلاقي بقى ان المسلم بيتحمي بقى من الإصابة بالأمراض التي تجزعه، الأمراض اللي تقلقه من المستقبل، اللي تمنعه من العمل والحركة. ممكن الجسد ما يتحركش لكن القلب يرفرف. فدايما الأذكار والاتصال بالله سبحانه وتعالى يجعل القلب صلبا زي الجبل أمام الحياة، لا تهز قارعة ولا تثنيه زلزلة. فتبني المؤمن القوي، ويبدأ الإنسان يحس إن الحياة بسيطة، فهو بيقرب جدا، بيعيد على مسامع قلبه قدرة الله في الحياة. هو هتكونوا فاكرين إن أنتم محتاجين تسمعوا عن الصلاة أو تقرأوا عن الصلاة، لا لا، أنت محتاج قلبك يتعايش مع الصلاة. أنا عندي يقين أن أنتم عندكم معاني كتيرة قوي، ولو النهاردة دخلناكم في ورشة عمل وقلنا لكم إحنا هنحضر دورة عن الصلاة، كل أخت تقول لي معاني، هتقولوا معاني أنا ممكن ما أقدرش أقولها في المحاضرة من جمالها ومعرفهاش. هو الفكرة إحنا محتاجين نعيش الكلام ده بقى. يعني هو حضرتك مش عارفة عم تقولي الله أكبر، أو ما تقولي الله أكبر، أكبر من كل ما سواه، أكبر من يعني رحمته أكبر من كل قلق خلقه الله سبحانه وتعالى. المعاني دي مش عارفها؟ مش عارفة الله أكبر؟ مش عارفة أنه أكبر من كل ظالم؟ مش عارفة أنه أكبر من كل ما يؤذيك، من كل ما يعبك؟ فأنت حضرتك مش محتاجة حد يقولك الله أكبر معناها إيه، حضرتك محتاجة أن قلبك يقف مع الله أكبر. وبالمناسبة مفيش أي سلسلة في الدنيا ولا أي كتاب في الدنيا، ولو دخلت وحضرت مئات وملايين الدورات، قلبكم مش هيقف بالدورات، قلبكم هيقف إنك تقف مع نفسك وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ هذا القلب، وأن يوقف القلب ده، وتبدأ تاخد قرارات. إنك تقوم النهاردة، تقول النهاردة مفيش نوم إلا لما أقول الأذكار صح، النهاردة مفيش نوم إلا لما أقرأ وردي بالراحة وبهدوء، فيش نوم النهاردة إلا لما أقوم أصلي لله ركعتي الضحى. يا ابن آدم صلي 4 ركعات أكفك آخر النهار، أول النهار صلي 4 ركعات أكفك آخرة. الله أكبر، إنك تصلي الضحى 4 ركعات معك صك بالكفاية، بس صلي صح، اركع صح، اركع ركوع من يقول خضعت لك رقبته، وانت بتركع كده تقول له الكبرياء. الله أكبر، هو له الكبرياء. أنت ما ينفعش يبقى ليك الكبرياء، لأن الكبر هو ألا تنقاد لأحد، أما الله سبحانه وتعالى ينقاد لمن؟ عشان كده تركع وتقول له الكبرياء. فعما تقول له الكبرياء تستحضر هذا الأمر، عما تنزل تحت تعفر وجهك تحطه في الأرض. ليه؟ لأنك أنتك عبد وهو رب. أنك تشهد هذا الافتقار، تشهد كده، تشهد كده أنك نازل على الأرض ومذلول لله سبحانه وتعالى حبا وافتخارا وذلا وانكسارا. الإنسان عما بيعمل الكلام ده خلاص بقى بيستمد الثقة ويستمد القوة ويستمد الطمأنينة ويحس خلاص بقى هو في شأن والناس في شأن آخر، لأن المعاني دي والقرب من الله سبحانه وتعالى وإن القرب من الصلاة والقرب من الأذكار، الحاجات دي بقى بتعمل إيه؟ بتبلع الهموم وبتبلع الأحزان. فالإنسان عما بيجدد في حياته الموضوع ده، رؤية المسلم بتتغير لطبيعة الحياة، رؤية المسلم بتتغير. مين عنده القوة؟ مين اللي هيمدني؟ مين مصدر الإلهام؟ مين مصدر الإسعاد؟ يبدأ مساره يتصحح، ورؤيته لأحداث الحياة ودرايات الواقع يبدأ يشوف كل الخلق من العدسة دي. فيبدأ في الصباح حياته تبدأ صح وفق المعيار الصحيح، وفق النظرة السليمة، وفق الفطرة. فالسريرة بتاعته وأفكاره تبدأ تنضبط، ويبدأ يبقى فيه مراجعة ذاتية، ويتربى على المراجعة الذاتية اليومية، وهو بيقول الأذكار ويقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وعبائي جاي يتكلم على النسب بتاعه، ما كان الظهر بيقول لواحد وهو ماشي: انت ما تعرفش يا ابني انا مين. هو ما قالهاش بلسانه، لكن قالها بحاله. قال: ما تعرفش تتكلم مين؟ انت معاك استاذ دكتور يا حبيبي. بتقول لي: لو سمحت يا فلان، انا فلان، انا قدامك ده دكتور عم بتكلم معايا، تقول لي يا دكتور. فيبدا بقى في الاذكار، يرجع تاني يعترف ويحكي النسب بتاعه: احكي لي نسبك. لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. بالله عليك عم تقول من شر ما صنعت، وتستحضر إيه شر حاجة أنت عملتها الفترة اللي فاتت دي، اللي أنت عملته امبارح غلط، وتقول: أبوء لك، أعترف ليك يا رب بنعمتك علي، أنت سترتني وأنت أعطيتني ورزقتني وفتحت علي وأكرمتني ويعني مدحت سمعتي في قلوب الناس وجملت سيرتي في أعينهم، وأبوء بذنبي، أنا جاي أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا ضايع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك بقى لو قلت الكلام ده وانت موقن ايه اللي هيحصل لك؟ يغفر لي. فالاستغفار ده يا جماعة ده الصيانة الدائمة، الصيانة، التقييم المستمر ليك، انك قاعد تراجع نفسك، قاعد يحصل لك عملية اصلاح وترميم يومي، ترميم. تلاقي مع النفس دي بترهق ليه؟ النفس دي بتتبهدل ليه؟ لانها مخدوشة، عاملة كده زي الغربال، بقت خلاص زي المنخل كده، بقت عبارة عن مكان مليان ثقوب، فكله بيقع منه بقى، كل حاجة بتدخل فيها قاعدة ايه بتتهري وتقع. فانت محتاج انك ترممها. تترمم ازاي بقى النفس دي بقى؟ بالترميم اليومي، عشان حتى لا يعني تنشها الأمراض النفسية. والأمراض النفسية لا أعني أقصد بالعضوية، لكن الهموم والغموم والكروب والأشياء دي لا شك إن هي ممكن تمر على الإنسان، لكن لا تستمر مع هذا الأمر. ف تجد الاستغفار يمسح عنك عناء اليوم، ويمسح برضو عناء اللوم والعتاب، ويستبدله بأداة ترشد القلب ده، وتحس كده ان ألامك النفسية هديت، السلوك بتاعك هدي، المشاعر بتاعتك انتقلت من السلبية اللي انت فيها والحزن الى الهدوء والاستقرار، وتحس انك بدأت تاني تستعيد اللياقة الإيمانية واللياقة النفسية والصحة العقلية والوعي عن دينك، وتبدأ سبحان الله تحس ان في صيانة دورية. عارفين اللسان اللي بيعمل غسيل كلى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي جميع مرضى المسلمين. اهو انت بقى عملت غسيل روح في أذكار الصباح، عملت غسيل روح في صلاة الظهر، عملت غسيل روح وانت بتصلي المغرب، فتلاقي حس كده ان في صيانة دورية للروح دي. فالإنسان عم بيعمل الحاجات دي يلاقي نفسه خلاص فاق، فيبدأ يطلع من الأذكار سليم العقيدة. وده الجمال كله بقى. النهاردة جددت التوحيد في قلبك ولا لا؟ هل سألت نفسك النهاردة السؤال ده؟ هل جددت التوحيد في قلبك الساعة أم لا؟ يعني أنت النهاردة صحيت من النوم وصليت الفجر لغاية دلوقتي، هل التوحيد في قلبك أنت جددته؟ ولا التوحيد ده يا من زمان ما جددتش التوحيد في قلبي؟ يبقى احنا محتاجين تاني نعيد نجدد الإيمان. فالإنسان عم يجي يشوف الأذكار ويشوف الصلاة يخرج منها سليم العقيدة، يخرج منها توحيده أشد وضوحا وصلابة وضياء، معافا قلبه، يخرج العبد الشاكر الحامد، يخرج العبد المستغفر المصلح اللي طور ذاته واللي قيم نفسه، يخرج الإنسان المبادر المنتج السعيد بقدرة الله سبحانه وتعالى، والسعيد أيضا والراضي بقدر الله سبحانه وتعالى، الراضي باختيارات الله سبحانه وتعالى. يرضى ليه باختيارات الله؟ وهو طول الأذكار يقعد يقول رضيت بالله ربا، ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى متى ضيعه، متى أن الله سبحانه وتعالى ما رحمه، متى أشقاه، متى وتره، متى أدخله في تيه لا يعرف الحق من الباطل، متى ومتى ومتى ما عاهد ربه هكذا. عشان كده عم قال الأذكار ربنا اختار له شيء رضيته بما قدرته علي يا رب. فالإنسان عم يستحضر المعنى ده يكون قلبه هاجري، فيقول لما سألته الله الله أمرك بهذا؟ قال وأشار نعم، إذن لن يضيعنا. من إمتى ضيعك؟ الإنسان عم يستحضر المعاني دي يستحضر بقى كلام جبريل لهاجر، وهو بيقول لهم إلى من وكلكما؟ تقول إلى الله، فيقول لها وكلكما إلى كاف. أنت مستحضر أن الله يكفيك، يعني أنت فعلا بتقول كفى بالله، مستحضر بتقول كده. المعنى ده مهم يا جماعة. لما نيجي نقول حسبي الله ونعم الوكيل، أنت بتقولها كده من باب إيه؟ من باب أي كلام بتقوله؟ ولا أنت مستحضر أن الله سيعطيك ويعطيك ويعطيك حتى تقول حسبي الله؟ يعني يكفي أن الله يحاسبني سيظل يعطيني ويعطيني حتى أقول كفاية كفاية كفاية كفاية، حسبي الله ونعم الوكيل. يقولك لا لا خلاص، أصل الموضوع ده أنا وكلت فيه أخ فلان، وكلت فيه الدكتور فلان، وكلت فيه الضابط فلان، وكلت فيه الرئيس فلان. فالموضوع أنت مبيت على ثقة صح، عم تقول ونعم الوكيل، وتقولها وقلبك لا ينزف ولكن يطرب ويرقص طربا أن الله وكيله. إنسان عم يستحضر الحاجات دي هيكون في واد آخر غير الوادي اللي الناس فيه. بس إمتى بقى؟ نرجع من أول خالص ونقول التكيف، إن يكون مدرك إن في موت، فعادي يأكل ويشرب ويتحرك ويلعب ويداعب ويعمل كل اللي نفسه فيه، ولكن هو مستحضر. زي المثال اللي أنا قلته من شوية، اللي كانوا الاثنين ماشيين في الطريق، ده ماشي بسرعة 180 وده ماشي بسرعة 120، فأنت قلت له خلي بالك في رادار، والرادار آخره 100، فتلاقي اللي 100 ده راح 120 راح ماشي على 100، 180 مكمل، بل أحيانا داس على 200. السؤال دلوقتي اللي ماشي على 100 ده غير الطريق؟ أبدا، هو برضو ماشي في الحياة وبيروح شغله وبياكل وبيشرب وبيتصل بوالدته وقاعد مال يهزر وهو ماشي في الطريق، وعادي جدا مفيش أي حاجة بيعملها غلط. ليه؟ لأن حزامه أخده وشد الحزام بتاعه، ولو في أطفال كانوا راكبين قدام رجعهم ورا. ليه؟ هو شاف الرادار ده بياخد إيه؟ بياخد سرعة، بياخد حزام، بياخد أي مخالفة ظاهرة، فهو ظبط مخالفاته وقال إن شاء الله ما أغلطش الحاجات دي، وراح ماشي وبرضه ماشي. ماشي، بس كل الموضوع إن هو ماشي صح. فما فيش حد من دول قال لا بقى أنا خلاص أنا هقف، أنت معنى كده بتقول إن في رادار إن أنا أقف بقى وما اتحركش، محدش قال كده. هنقول لك كمل في حياتك وكل واشرب وهزر واعمل، بس النهاردة الأمور اختلفت. ليه؟ لأن أنا خايف من الحسرة يوم القيامة. فابن القيم بيقول إن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. التاسع والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، وهو بقى بيتكلم ويقول الأذكار تلاقي فيه دمعة نزلت من العين، يبدأ الدمعة ديت مش أذكار بقى وبس، لأ بقى كمان يلا بسم الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينها، عينه ما قدرتش، قالت أنا عاوز أشارك في الذكر الجميل ده اللي انت فيه. يعني انت هتذكر بلسانك، طب وحتى هو بالليل الدنيا نايمة وزوجها نايم جنبها محش حس بحاجة، فهي ذكرت ربنا والدنيا ضلمة، فعينيها حبت تعبر هي أخرى عن الشوق والحب ده، فذرفت هذه العين الدموع ففاضت. لما فاضت خلاص، هذا الرجل الذي فاضت عينه، هذه الأمة موعودة بظل الله، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن. ليه؟ لأن نادر أن في حد يذكر الله بقلب ثم لا تفيض عيناه. الثلاثون أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين. أفضل ما يعطي السائلين، لأن من لم يسأل الله يغضب عليه، ربنا سبحانه وتعالى يغضب على الإنسان الذي لا يسأل الله سبحانه وتعالى. الحادية والثلاثون أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. بيقول إن هو ده من أيسر العبادات لأن حركة اللسان خفيفة. شوفوا سبحان الله، ناس كتير تتكلم ليل نهار ليه ما يتعبش، لكن عينك مثلا وانت بتبص على الموبايل تلاقي عينك مثلا بدأت تتعبك فتحب انك تغمض شوية او تقلل الاضاءة بتاعت الشاشة، ودنك لو انت حاطط السماعة وبتسمع ممكن توقف شوية لان ودنك بدأت تتألم، لكن للسان ما بيسكتش سبحان الله. ففي ناس اللسان ده بيبقى عامل ايه، ممكن تنفقه في الخير وممكن تنفقه فين في اللغو، او تنفقه في الحرام، تنفقه في اللا شيء او في الحرام، ناس الله العفو والعافية. وده توفيق بقى، كل واحد وتوفيقه، لان الذكر ده توفيق زي الانفاق بتاع المال توفيق. في واحد معاه مليار جنيه كل يوم بينفق، وبينفق ايه بقى؟ بنص مليون وبالمليون، هو كده راجل ما شاء الله. بيقبض واحد مثلا بيقبض 10,000 جنيه في الشهر، تلاقي شهريا في 2000 جنيه بيطلعهم. واحد تاني نفس الراجل بيطلع 300 جنيه، طب ايه الفرق بين الاثنين دول؟ الفرق ان هذا وفقه الله في الانفاق وهذا وفقه الله على قده. كذلك الذكر، في انسان ربنا موفقه لسانه بيذكر الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة اكتر من حوالي 10 ساعات، ما بين ورد القرآن وما بين اصلاح وما بين امر معروف ونهي عن منكر وصلة أرحام وذكر للرحمن وهو صلاة على النبي العدنان، فهو ما شاء الله ويتذكر الجنان، فواحد ما شاء الله قاعد لسانه الله أكبر. تيجي تشوف كده كمية الإنفاق النهاردة من لسانه عالية قوي، واحد تاني على قده كده قرأ صفحتين وقال ذكرين ويعني قال معاه نصحتين، والباقي بقى شيماء راحت فين وعلياء جابت ايه ومين اللي مشي ومين اللي راح وشفتوا اللي قاله ومين اللي عاده ومش عارف ايه وهتاكلوا ايه وتشربوا ايه وتلبسوا ايه. تلاقي بقى كلام كتير كده ما بين المباح واللغو، والكلام الصافي الشهد قليل. فهي توفيق يا جماعة، هو توفيق، وإلا تكون وترة أي حسرة يوم القيامة، وللإنسان يكون يتضايق يوم القيامة من هذا الأمر. ثم قال الثانية والثلاثون إنه غراس الجنة، هنيئا لمن يرزق الغراس. قال النبي لقيت صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله والله أكبر لا لا لا والله أكبر لا لا لا سبحان الله الحمد لله لا لا لا والله أكبر. أنتوا عارفين الجماعة اللي بيقولوا كده نحن نتعدد ده غرس ده. سبحان الله بحمده ورثت له نخلة في الجنة، سبحان الله الحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هو إيه يا عم إيه يا عم ده لو دي مقبولة وفعلا دي مقابلها نخلة في الجنة خليك مقدم ما تقولهاش كده. سبحان الله. أم هانة بنت أبي طالب قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها ذات يوم إني قد كبرت وضعفت رضي الله عنها، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فأم هانة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له مرني يا رسول الله بعمل أفعله أنا جالسة، فقال تسبحين الله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة تعتقيها من ولد إسماعيل. الله أكبر، ده بقى للكبار أكابرنا ركزوا لأن الحاجات دي مهمة. بتقول له يا رسول الله، هي اسمها فاتخة واللي هي أم هانئ يعني، فبتقول يا رسول الله أنت علمني. وعلى فكرة أم هانئ دي تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخطبها واعتذرت لأنها إيه كبرت وعندها أولاد ومشغولة. قالت تسبحين الله 100 تسبيحة قولي 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة دي تعدل 100 رقبة كأنك أعتقد بها، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل فرس 100 فرس ملجمة مسرجة تحملين عليها في سبيل الله، كأنك جايبة 100 فرس جاهز تطلقيهم وتتصدق بهم للجهاد في سبيل الله، مش للناس تركبها وبس، لا ده كمان في سبيل الله. والله أين نجد مثل هذا الدين في إجلال الكبار، عشان كده من إجلال الله إجلال للشيب المسلم. وتهللي 100 تهليلة أو قبلها أنا قلت مع عفوا التكبيرة 100 بدنة مقلدة متقبلة، أما التحميدة 100 فرس. طيب والتهليل؟ قال الراوي أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض، دي بقى حاجة كبيرة أوي أوي أوي أوي. ولا يرفع لأحد يومئذ عمل مثل عملك إلا من أتى الله بمثل ما أتيت به. خلاص كده بقى معك 100 تسبيحة 100 رقبة 100 تحميدة 100 فرس، ومش أي فرس، ده ملجمة مسرجة تحملين عليها في سبيل الله، وكبري 100 تكبيرة تاخذي 100 بدنة 100 جمل أنت مقلدة متقبلة يعني الله سبحانه وتعالى يتقبلها، و100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض. وفي حد هيسبقك؟ مستحيل، إلا لو حد قال زيك ده بقى. وهي بتقول إيه؟ وأنا جالسة، عشان ما فيش حد يقول لك أنا مش فاضي وبتاع، وأنت جالسة سبحان الله. فهذا غراس الجنة، فالإنسان يهتم به ويحاول يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من فضله ويرزقه من الخير. فوائد كنت ناوي أقرأ الفائدتين القادمين لكن طوال شوية وهيخد وقت، فنكتفي بهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.